طهريني يا دمائي يا دمائي، طهريني طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي، طهريني يا دمائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركمان الله إذا عدى الهجرتين وما لما سبتها تاريخنا يكون بيغانت هاي لحظة جماد الأولى كنا فربق ليافرتك هجرية وركي أوكوضن وحالة بربوريي قاري إليهين عيدا كرداد مصر كدمركي شالي قرح من الله لأكتاي وحاشالي عسركي لدي لي حبل كتر سمرتدين تبيكي كيدا وركي أوفتسن أين كوبي لونو ولاي ذا سيناء وحالة بربوريي قاري إليهين عيدا كرداد مصر كدمركي شالي قرح من الله لأكتاي انت ودا حيسا جاك بونتيادة سيدرا يمرعا وكفرت الشيخ زويد لما نوحي لسعدين لما شاءي داوعي يكون نقضين الله يانكم هاتسن سلا سيناء وحاوحي يلالا قارسي قاري هامرها يعقف عقف إليهين عيدا كرداد مصر كدي مركي شالي لبقر حمينا الغلايك تاي مالولا وتولد الدهيرا ودعا كفرت الشيخ زويد لما نوحي لسعدين داوعي يكسو قاري وحاسي دوك الوحي يلالا قارسي قاري هامرها كدي مركي للبك سيدي هبقع لس الله يانكم هاتسن حتى نو وحاشره بمقعميد للابيك سيساليق اي مرتدين تبيكي كيدا كل ايهين تولاد سبحة اي ديغان كبصيرة وحانو كدا وعمي سيدح مكتد الله يانكم اتسن سلا القير وحاموطو الحاخر حلقسو بوحيي اللو قرحيي قاري اي وتين مرتدين تبيكي كيدا ومري يمال اولو بوضادة بصيرة وحانو كوها لاك سمي هقامي اي سيدح كلانو اي كدا وعمين سيدو كلاي وحاوحيي لسو قاري اي وتين الله يانكم اتسن سلا القير وحالة دلي حبين كتر سمرتدين تبيكي كيدا كدي مركي شلي أسكرت قلافة دي رساس لبعين أسوه خصوان تولاد درنج الله يانكم هاسن ولي وحان كو قد جرنا ولاد الشام رقة وحاشلي عسر كيلا دلي حبين كتر سمرتدين تبيكي كيدا كدي مركي دلكي سلو أديك سلهوبك عند واقض المقل أسوه خصوان ميل أدو بيرتا عدنانية وقوي مغاند رقة الله يانكم هاسن حتى أننا ينو دقاقنا ولايدا عراق ديالا وحالو قبي ورشاد إيشان قواري كالدوان والله هاميد كميدا مرتدين توقيا لمن أولو بوندادا حاليوان إيديغان كقولا إدافا قانقين الله يانكم هاتسن إسلا ولاي العراق ينكو جرناي البادية وحامينا ذا واحد لو قد جيي لو قرحيي قريقا مرتد محمد زيد مدلك وكاترسا مرتدين تحشد عشارك إيتولادا أبو خشب ودعا ذا وقويقا باريتولادا بعاد وحانسو قاري قصاروها انتيديت الله يانكم هاتسن وقدام بنتي أين أولا خاقنو إسلا ولاي العراق وقويق بغداد askarta khilaafada ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen guriyaha saraakiil iyo hoggaamiyasha murtadiinta xashid cashaar ka ku yara deegaanka mazaaric ee u dhow yasrib waxaana lagu dilay hal murtad sidoo kale waxa lagu dilay hoggaamiyo waxaana lagu dhaawacay lix askari allah ayaan ku maadsan halkaas ayuu nagu dhignay warkii maanta kala socotay idaacadda jiritaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasilini kaffinini bayna fityan al fidaa bayna fityan al fidaa